الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قول أحدهم الله يدوم عليكم الأفراح، أو إن سأل أحد كيف الحال ورد الطرف الآخر بقوله الحمد لله فيرد بدوم يا رب؟ يقول: ما حكم كلمة بدوم بشكل عام؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في ألفاظ الأدعية الحل والإباحة إلا فيما خالف الشرع. فإذا دعا الإنسان لإخوانه بدوام حال العافية والحمد والشكر وثناء الله والثناء على الله عز وجل بتلك النعم ودوام النعمة عليهم وزيادة موفور عافية الله وستره عليهم، كل ذلك من الأمور الجائزة التي فيها تحقيق مقتضى من مقتضيات أخوة الدين والإيمان، وهي دعاء بعض المؤمنين لبعض، فهذا من موالاة المؤمنين لبعضهم لبعض ومن أخوتهم. فإذا قلت لأحد أسأل الله أن يديم عليك العافية، أو عبرت عنها بلهجتك أنت كقولك مثلا بدوم، هذا تعبير عن هذا المعنى الصحيح بلهجتك أنت، فهو معنى صحيح ولا بأس به ولا حرج فيه، بل هذا يشرح الصدور ويريح القلوب ويخبرك بعظيم محبة أخيك لك، أنه يدعو لك بدوام الحمد وبدوام النعم وبدوام العافية، كل ذلك من الأمور الجائزة التي لا بأس بها ولا حرج فيها، ويا ليت المسلمين يفعلونها فيما بينهم حتى تكون أمرا ظاهرا ومتبعا، والله أعلم.